فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. يقول: قد من الله علي سبحانه جل في علاه بعمرة في رمضان، فهل يصح لي أن أترخص وأفطر في هذه السفرة؟ العمرة في رمضان من أعظم الأعمال الطيبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: عمرة في رمضان كحجة معي، عمرة في رمضان كحجة، على اختلاف في تفصيل الفقهاء في معنى عمرة في رمضان كحجة معي، لكن ما دام مسافرا فإنه له الرخصة لعموم قول الله جل في علاه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، وهنا المقتضي فأفطر فعدة من أيام أخرى، على تفصيل بين الفقهاء في مسألة الوجوب وعدم الوجوب، لكن نقول له الرخصة. نعم له الرخصة، فإذا سافر العمرة وهو يطوف ما يستطيع له الفطر، نعم له الفطر حتى تستتم عمرته، ولا يقال لا تمهل وانتظر إلى الليل ثم أتي بالعمرة. لا، لو أراد أن يبتدئ بما جاء له من العمرة فله الترخص والفطر وإتمام الطواف بالبيت والصفا والمروة، وبعد ذلك يقضي اليوم لعموم قول الله جل في علاه: فعدة من أيام أخر. يعني من كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.